والعقل له حدوده. العقل له حدوده، حد الله عز وجل له حدودا محددة ما يقدرش يتخطاها ولا يعرف غيرها، زي ما ادينا المثال ان العين لها حدود ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، فالعقل له حدود ما يشوفش اللي ورا الحتة دي، هو حدوده كده. اعرف حد عقلك وقف عند حده، العقل وبعدين النفس. قلنا هي دي مصيبة بقى النفس الأمارة، هي دي مصيبة النفس. واتكلمنا بقى عن النفس وصفات النفس، وذكرنا 20 صفة من صفات النفس عشان تعرف نفسك بالتفصيل التام. النهاردة بقى الجديد الجوارح. الجوارح ديك اللي هي ايديك ورجليك وعينيك وودانك ولسانك وبطنك، الجوارح الاعضاء. افهم بقى القضية فهم كويس، ان دلوقتي الجوارح دي هي اللي هتعمل، بس الجوارح دي بتشتغل ازاي؟ ان بيبدأ البداية تماما من العقل. العقل يفهم التكليف، التكليف على العقل، التكليف على العاقل. ان ربنا بيقول واقيموا الصلاة، الخطاب ده خطاب لعقلك، اقم الصلاة. لازم تفهم بقى هنا، هي دي القضية بقى، انك تفهم ان انت عبد، انك عبد مخلوق. ليه؟ خلقك الله لعبادته، هي دي الفهم عن الله. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى انت عبد مخلوق. خلي بالك بقى هنا ايه، ان العبد ده نفسك مملوكة، اقرا دي حلو قوي، نفسك مملوكة واعمالك مستحقة. يبقى نفسك ديك مملوكة لله، اللي هي روحك اللي جواك اللي هي انت بيها حي بتتحرك، دي ملك لله مش ملك ليك. يوم ما ربنا يقبضها لا تملك شيئا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نفسك مملوك واعمالك مستحق. لما تقف تصلي انت مش بتصلي حاجة تنفع ربنا. قال الله عز وجل يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا قول نفسه. نفسه يجي العقل المخاطب اللي هو فهم ان نفسك مملوكة واعمالك مستحقة، مستحق. فانت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، صورتك مالك. العربية دي بتاعتي، الساعة دي بتاعتي، البيت ده بتاعي ملكي. لا ده انت بقى مش فاهم القضية صح. انت ربنا خلقك فانت ملكه ومكنك. هتيجي معانا القصة من الاول، ان ربنا جل جلاله لما خلقك خلقك لتكون خليفة في الارض. عشان تبقى خليفة في الارض ربنا خلق لكم ما في الارض جميعا. واقرأ بقى في القرآن سخر لكم وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم وسخر لكم وجعل لكم وجعل لكم وجعل لكم كل ده عشان تعبده، كل ده عشان تعبده. لا ده احنا بقى لما نيجي نتكلم عن الجوارح، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، عشان تشكر ربنا، عشان تعبد ربنا. الشاهد ايه هنا؟ انك انت لازم تفهم الكلمتين دول واحفظهم كويس واكتبهم عندك، نفسك مملوكة واعمالك مستحقة. انت مملوك وامتحن في صورة مالك متصرف. الصورة ان انت مالك، ان العربية دي بتاعتك، لكن الحقيقة مش بتاعتك، دي ملك ربنا. ليه؟ لان العبد وما يملك ملك لسيده. ايه ملك لسيده؟ ان ربنا اشتراك، انت بتاع ربنا، ملك ربنا. فانت مهما ملكت فانت وما تملك ملك لله، لا تخرج عن حد العبودية ابدا. يجي العقل ده عرف انك عبد وفهم نفسك مملوكة واعمالك مستحقة وانك مملوك ومتهم في صورة مالك متصرف، دي شغلة العقل. جت الاوامر، فالعقل يؤمر القلب انه يؤمر الجوارح. العقل يؤمر القلب لان القلب بيطلب رضا ربنا، يطلب الجنة. العقل بما بيفكر في المآلات، في عواقب الامور، بيدرك العواقب، بيبقى عارف ان عاقبة الامور احنا رايحين في المين فين. زي الرجل بالظبط اللي الواحد كان غني قاعد بيقضي يوم على البحر، شاف واحد صياد، دي قصة من القصص الكحيانة يعني. الشاهد ايه؟ قال لقى الصياد ده بيجيب كل يوم يجي ياخد سمك، يصيد سمكتين ثلاثة ويمشي. قال له طب ما انت بتجيب، بدل ما تجيب سمكتين ثلاثة، ما تجيب هات مركب واصطاد سمك كتير. قال له اعمل بيه ايه؟ قال له بيعه. قال له هعمل ايه يعني ما بيعه؟ قال تكسب فلوس كتير. قلت له اعمل فلوس، اعمل ايه بالفلوس الكتير؟ قال له هتعيش عيشة كويسة احسن من دي. قال له بعدين يعني، وبعدين بعد ما عيش كويسة في الاخر ايه؟ هتموت وتسيب كل ده؟ قال طب ليه كل ده يعني؟ هي دي القضية بقى. الواحد اللي هو العقل اللي فاهم اخرك هتموت، فعشان كده المهم مش دي، مش الدنيا دي، الاخرة، الجنة. ده العقل الراجح، العقل اللي فاهم ان بعد الموت انا رايح فين، كل اللي انا بجري والهد فيه. جميل جدا. انا بقول لك الوقت لما واحد هيطلع علينا ويقول لك انت بتقول للناس كده يعني ان كل واحد يشتغل على قد يومه، ونبطل بقى الحضارة بقى ومنافسة الناس، ونسيب الناس كلها تشتغل واحنا نستمتع. يا عم انا صلي على النبي، ما تاخدش الكلام قفش، افهم. عايز تشتغل اشتغل واكدح وامتلك الدنيا وما فيها، انت حر. بس في الاخر هتروح على فين؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان كان ده هيوديك الجنة يبقى خير وبركة، ان كان هيوديك جهنم يبقى لا خير فيه. بس هي دي القضية، ده اللي بيني وبينك. اكسب ويبقى عندك ملايين، ويركب احسن عربية، واسكن في احسن حتة، واتجوز احسن واحدة، وكل احسن اكل، واشرب احسن شرب. بس ضيع على فين؟ جنة ولا نار؟ هو ده الموضوع، هو ده موضوعك. عشان ما تقولش ايه ده موضوعكو، لا، موضوعك انت رايح على فين. انت متأكد معايا انك هتموت، هتدخل القبر، مش هتدخل كل اللي انت عملته ده معاك قبرك، هتدخل معاك اعمالك. قول لي ما الاعمال دي اللي انا عاملها؟ كويس جدا. لما تدخل معاك هتوديك الجنة ولا النار؟ هو ده موضوعنا. الشاهد ايه هنا؟ خلاص العقل عرف وفكر في العواقب، قال للقلب عايزين نصلي، فالقلب قال للجوارح يلا نصلي، هوب تروح واقفة النفس حاسب رايح فين، هنصلي. انا هستفيد ايه بقى من الصلاة دي؟ بالصلاة على النبي النفس، هي دي النفس اللي انا قلت لك دخول الجنة سهل، لكن اللي هيضيعها منك نفسك. هتروح جاية النفس زي ما انت شايف كده، هنا القلب وهنا النفس والعقل ما بينهم، والجوارح قاعدة مستنية الاوامر. مين اللي هيتحكم، القلب ولا النفس؟ هتمشي ورا القلب ولا القلب؟ العقل واقف في الوسط بين القلب وبين النفس. القلب عما العقل عمال يقول للقلب اعمل، يقول له اعمل ليه؟ يقول له عندك علة دافعة وعلة غائية، علة بتدفعك للعمل اللي هي مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أدي العلة الإيه؟ الدافعة بتدفعك إن أنت خايف على رزقك، أحسن الصلاة تعطلك عن الرزق، لا ده الرزاق ربنا، صلي وهيرزقك. والعاقبة للتقوى، اتق الله والعاقبة ليك، دي علة اسمها علة دافعة بتدفعك انك تعمل، اللي هي الوعود، احاديث الرجاء، احاديث الوعد، الوعود على الاعمال. لو صليت لك كذا، لو استغفرت لك كذا، لو تصدقت لك كذا، الوعود دي اسمها علة دافعة. في علة غائية بقى، العلة الكبيرة اللي فوق رضا ربنا والجنة، دي اسمها علة غائية بتاع الغاية، الغاية من هذه الاعمال. العقل والقلب متفقين، العلة الدافعة بتدفعه للعمل، والعلة الغائية بتخليه يصبر على العمل عشان ينال الأجر. النفس بتقول لك وانا اخد ايه؟ زي ما ربنا قال لنا في القرآن بقى، وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ أو ده خارج يقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، يقول لك طب احنا هنطلع من الشغلانة دي بإيه؟ هي دي نفسك. أما قوم بالليل وتوضى وعايز يصلي ركعتين، نفسك تقول لك طب احنا الصلاة دي طلعنا بايه؟ نام عشان نرتاح، عشان تجري على رزقك الصبح، عشان تجيب فلوس ناكل ونشرب، الصلاة دي مش هتوكلك. ويدور الحوار والجدال بينك وبين نفسك وثالثكما الشيطان. هي دي القضية الكبيرة قوي، ان هنا القلب وهنا النفس وبينهم العقل والجوارح متعطلة مستنية تاخد الاوامر من ايه. ونستكمل في اللقاء القادم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.